cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'd. انتهينا من شرح هذه الأسماء المذكورة هنا فنكمل القاعدة هذه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع أي تتبع النصوص أو نصوص القرآن والسنة. فلنوم كلا سيت الشيخ ابن عثيمين إلى زبخي القرآن إلى السنة. قال 81 اسما في كتاب الله تعالى 81 من القرآن. قال 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من السنة. هذا سببادير ك الأسماء محصورة في هذا العدد. سببادير كي يا با بلوس دو نو لا بل من تتبع السنة خاصة إذا تخبئ أكثر من هذا العدد. ذكر أخونا كمال حفظه الله في التحقيق بعض الأسماء من السنة أو من القرآن التي لم يذكرها العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله. الآن إلى غاشو تلكنو المحقق قال: الأول الطبيب لحديث أبي رمثة رضي الله عنه أخرجه أبو داود وغيره: إن الله هو الطبيب. الحديث في الجامع الصحيح للإمام مقبل بن هادي رحمه الله. والطبيب معناه البيت متقارب من اسم الشافي. كذلك إلى ستة المسعر، كذلك إلى ستة النور، الله نور السماوات والأرض. كذلك إلى ستة الصاحب والخليفة كما في الحديث: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. معروف هذا الدعاء في السفر. كذلك الهادي أي الذي يهدي الناس عز وجل. Et des autres noms qu'ils n'ont pas cités. On a cité ces quelques noms fil Hajia pour montrer il y a plus de 99. Al-Sheikh Yahya Abidallah fil Mabadi al-Mufida, il en a cité akthar, il en a cité 108, 109, hakada. Al-Sheikh Abu Amr waffaqahullah fi kitabih al-Nafi' al-Fiqh al-Akbar sharh qatf al-thamar, il a cité akthar, il a cité 130 ou 140 ma'a al-asma al-murakkaba ou al-mudafa. قال الشيخ ابن عثيمين: قال وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي. نعم العلماء اختلفوا، بعض العلماء أثبتوه وبعض العلماء ما أثبتوه اسما لله عز وجل. قال لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. قال وكذلك المحسن، ونعرفوا أن المحسن الذي يظهر سكل حديث لضعيف. لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني. On avait lu الحاشية qui démontrait que le hadith il est ضعيف. قال وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. قال ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا. Il y a des أسماء أسماء مضافة. مثلا مالك يوم الدين. أرحم الراحمين. Ça c'est مضافة. Elle s'est composée de deux noms. قال شيخ الإسلام في الحاشية la note numéro 3 قال رحمه الله وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين. قال وخير الغافرين. On a vu أن من أسماء الله الغفور الغفار. كذلك هنا خير الغافرين. قال ورب العالمين واضح، ومالك يوم الدين، وأحسن الخالقين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب، هكذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. فمقلب القلوب من أسماء الله المضافة. C'est pour ça que le Nabi quand il faisait du'a il utilisait ce nom يا مقلب القلوب. قال وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة في الدعاء بها بإجماع المسلمين. فالآن si on vient à compter l'asma al-murakkaba min al-Qur'an wa al-Sunnah fa kathira. C'est pour ça que Cheikh Abu Amr, dans le livre qu'on a cité, il a cité plus de 130 noms, 140 taqriban. Léana, il a rajouté le mudafa. Min al-Qur'an wa al-Sunnah, là, chaque tu vas monter au-dessus de 99. Wa al-asma al-mudafa, c'est min asma illah. Bah, tout ça, tatabba ahl al-ilm, les noms sur le kitab wa al-Sunnah, ça montre anna le fait de limiter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce nombre, avec 99, c'est pas sahih, abada. كذلك رحمه الله مثل مالك الملوك ذي الجلال والإكرام مالك الملوك أو مالك الملك بلدو. الملوك يا واو مالك الملك نعم ذي الجلال والإكرام في القرآن هذه القاعدة إن شاء الله لواضحة القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين الشيخ ابن تيمين لا يكسبليكي أو إلى ستة للدليل واستأثرت به في علم الغيب عندك سموت كي يدي نون كون كوني با ياك الله كي اللي كوني أولا ثم إلى ريبوندو بعض الناس يبوف نبا كوبخون دو دوزيام حديث إن لله نعم 99 اسما فبعض الناس يبوف نبا كوبخون الله إلى 99 نون. On a compris, nous, parmi les noms d'Allah, il y en a 99. Celui qui connaît ses 99, il n'est pas obligé de connaître les autres. Ses 99, c'est une cause pour qu'il rentre le jannah. S'il les connaît, il les comprend, il les applique. On avait dit trois choses. Thomas, Cheikh Ibn Taymiyyah, il a cité une liste de noms. 99. Celui qui va appliquer le hadith. Thomas, à la fin, il a montré. Il y a des noms. مثل الحافي مثل المحسن يا أخي لا بين أهل العلم ثم إلى montré à la fin أن من أسماء الله كذلك المضافة أي هذا النوم دالله parce que lui il a cité les 99 il n'a pas cité الأسماء المضافة فإن te montre qu'il y a des أسماء مضافة مالك الملك ذو الجلال والإكرام مقلب القلوب tous ces noms qu'on a cité de la parole sur l'islam فهذا avec tout ça tu comprends أن أسماء الله عز وجل كثيرة في الكتاب والسنة Là, je sais qu'il y a plus de 99. Amma, le nombre précis, Allahu a'lam bih. Ça, c'est min ilm al-ghaib. On ne peut pas le connaître, nahnu. Et la fa'ida, tout ça, on a vu, une fa'ida azima, c'est qu'on connaît ces noms et on applique. Et dès qu'on a expliqué les noms, on a donné plusieurs exemples. At-Tawwab, Ar-Rahim, Ar-Rahman, on avait donné ce que ça impliquait. Et c'est ça le muhim, ayyuhal muslim. Pas mujarrat de connaître une liste. Ahakada, al-iman bi hadhihi al-asma. C'est un iman bil-ism wa bil-sifa. وبالأثر سير متعدي نعمل بمقتضاها بقدر ما نستطيع هذا أو هذه خلاصة هذه القاعدة تخصنا إشكال في القاعدة واضحة قال رحمه الله القاعدة السابعة للستم غيق قال الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع شيخنا تيمين va finir les règles في الأسماء ça c'est la dernière règle السابعة il va montrer le حكم أي le jugement de celui qui renie un nom ou l'attribut qui l'enferme qui l'englobe ou le أثر ou il déforme c'est ça l'ilhad الإلحاد قال في الحاشية في اللغة قال ابن فارس رحمه الله اللام والحاء والدال أصل صحيح يدل على ميل عن استقامة يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريق الحق والإيمان الميل أو الإلحاد بدو سن كلمة في العربية كي مونتخ لا ديفياسيون أما في الإصلاح قال الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها سساء الإلحاد في أسماء الله On a appris des règles dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui contredit ces règles et il dévie, c'est ça l'ilhad. Maintenant, une personne il dit, les noms d'Allah ils sont limités à 99. C'est pas sahih. Ijma' al-ulama, anna les noms d'Allah ils ne sont pas limités. Kadhalik, on dit anna les noms d'Allah, ils englobent un attribut parfait. On croit au nom et à l'attribut. Ba'd Abdullah, ils disent là, ça ne renferme pas un attribut parfait. Ilhadun al-Mu'tazila. Les noms, on sait qu'ils ont une ma'na. On connaît le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'd Abdullah, ils ont dit là, on ne connaît pas le sens. Ilhadun al-Mufawwidha. Hakada, sur sifat. Matalan, sifat al-yad. Sifat al-yad. Aqidat al-sunnah, c'est une vraie main. Taliqu billahi azza wa jalla, elle ressemble pas aux mains des créatures. Al-Ash'ari dit là, la main en fait c'est la force. Ilhadun. Li'anna, il laisse le haq et il prend autre chose. C'est ça l'ilhad. Qala al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-mail biha amma yajibu fiha wa huwa anwa'. Il y a plusieurs sortes de déviations. Tastafid min hada, anna al-dullal al-mubtadi'a. C'est Asma Illahi Azza wa Jal, ils sont pas tous au même niveau. Enfin, c'est important de connaître Anwa' al-Dhalal par rapport au Hukm. Celui qui fait un péché, c'est pas comme celui qui fait un grand péché. Celui qui fait du kufr, c'est pas comme celui qui fait une bid'a qui ne fait pas sortir min al-Islam. Enfin, talib al-ilm doit connaître hadhihi al-umur hatta il place chaque personne à sa place. La ifrat wa la tafrit. Tout ça bien sûr avec des adillah. Avec كلام أهل العلم. قال رحمه الله الأول أي من أنواع الإلحاد أن ينكر شيئا منها أو كما قال الحاشية أو ينكرها بالكلية. قال أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. ما معنى الأحكام هنا؟ لا. On a vu l'ahkam. Ahsant al-athar. Al-athar. Celui qui nie le nom. Ou il nie la sifa. Qui est englobé par son nom. Ou il nie le athar. Si c'est un ism muta'addi, c'est un mulhid. Fi asma'illah. Nahnu l'an, on va parler de mulhid. Il ne faut pas que tu comprennes mulhid. Aïe, celui qui n'a pas d'iman du tout. Celui qui ne croit pas en Allah, azza wa jalla. لأن الملحد سبب الإلحاد الإلحاد سلا ديفياسيون عن الحق أما الجهمية ceux qui ont renié tous les noms tous les attributs ومقتضى ذلك لا شك سيدي كفار قال كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. On a vu une قاعدة أن الأسماء أعلام وأوصف. ما معنى هذه القاعدة؟ Qui c'est qui nous la répète? On a besoin الآن. ما يتضمن هذا الاسم من الصفة. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصف. المعتزلة الآن يؤمنون بالاسم أن الله عزيز حكيم قوي إلى آخره. لكن يكوب على الصفة إلى انشبه. ما هي إلى انشبه في هذا الباب؟ ما هي؟ نعم. في نوت شبهك شكرا لديهم من الاسيتي القدماء تعدد القدماء pour eux ça implique qu'il y a plusieurs divinités والعياذ بالله. Ça c'est un كلام باطل. Ils croient au nom et ils rejettent l'attribut. هذا الالحاد. الجهمي il croit ni au ism ni à la sifa. Pour lui العزيز الرحمن الرحيم, pour lui il y a trois إله. فإلى التغني والعياذ بالله هذا كذلك سملحد. فسسا البرومي نوع الإنكار ونقول كذلك التعطيل ونقول كذلك الرد تسا سي البرومي نوع. قال وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. أي مال إلى درس معتقد أهل السنة il a dévié. Al-Mu'tazili, Al-Jahmi, Al-Ash'ari, Al-Mufawwad. Tout cela, ils ont délaissé Tariqat al-Sunnah, ils ont dévié. Ha'oula, ils sont tombés dans l'ilhad, fil asma. Qala, fa inkaru shay'in min dhalik maylun biha, amma yajibu fiha. N'am. Aïe, l'an, ils ont délaissé As-Sirat al-Mustaqim. manhaj al-salaf, ils l'ont délaissé, ils ont pris une autre tariqa, ils sont tombés vers l'ilhad. Amma al-hukm, ça dépend de la personne. Ça dépend de l'égarement, ça dépend du groupe. Par rapport à l'égarement, il y a al-hukm. Al-thani, deuxième nom, min al-ilhad. أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. Deuxième nom, c'est que ce ism, pour lui, il renferme un attribut. Cet attribut, c'est comme celui des مخلوق. مثلا, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Qawi. Il a صفات القوة. Pour lui, c'est la même force que le مخلوق. لماذا c'est du الحاد هذا؟ أين الإلحاد في هذه الصورة؟ Pourquoi on appelle هذا إلحاد؟ ترك أحسن ترك الطريق الصحيح لأن الطريق الصحيح تؤمن بالإسم وما يتضمن من الصفة بغير تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سساء طريقة أهل السنة المشبه يدل لا Les mains d'Allah, c'est comme les mains des créatures. La rahma d'Allah, c'est comme celle du créature. Léana, lui, sa raison, elle connaît qu'une rahma, celle qui voit parmi les créatures. Il compare Allah à la créature. Un mulhid, Léana, il a délaissé Tariq al-Haq. Hukm ha'oula, c'est des kafara. Al-ulama, ils les ont kafara. Qala kama fa'ala ahlu al-tashbih. Wa dhalika léana al-tashbih, ma'na batil. Pour plusieurs raisons, c'est mieux d'employer le mot tamthil que tashbih. Cheikh Ibn Taymin il a cité dans le Dans le Coran al-Karim, jaa an-nas bi lafd at-tamthil. Qala 'azza wa jalla laysa kamithlihi shay. Donc le mieux c'est de parler avec le lafd qu'il y a dans le Coran. Comme il a montré Cheikh Ibn Taymin lui-même. Qala kama fa'ala ahlu at-tashbih. Wa dhalika li'anna at-tashbih ma'na batil la yumkin an tadul 'alayhi an-nusus. Na'am. التمثيل سمع على باطل. T'as pas le droit de croire qu'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala il renferme un attribut identique à la créature. C'est haram. C'est du kufr billah azza wa jalla. لأن celui qui fait ça, il renie قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. Ils ont délaissé الحق. قال معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها فسأل الإلحاد الآن il pense que ce nom il renferme un attribut jusqu'à là c'est bon cet attribut pour eux il ressemble à l'attribut de la créature ils ont dévié c'est des mulhid c'est ça le deuxième nom مفهوم قال الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة ça c'est le troisième nom c'est que tu donnes un nom à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas dans le kitab et le sunnah نحن هنا on a étudié une règle via هذا أن أسماء الله عز وجل توقيفية إما un دليل من القرآن إما دليل من السنة أما هؤلاء بعض الناس ملاحدة يدندنوا الله كالله لا بقى مثل النصارى يديز الله سي الأب لبير والعياذ بالله يا أكي دليل على هذا هذا إلحاد من أي وجه سيدي إلحاد أي تسمية الله عز وجل باسم غير ثابت من أي وجه سيدي إلحاد أسماء من اسم الله ليس موجود في كرم الله فوقعوا في الإلحاد لماذا؟ لأن تركوا طريقة أهل الحق. Ils ont délaissé la voie des salaf. Ils ont pas de salaf et ils ont pas de dalil. إلحاد. قال وذلك لأن الأسماء أو أسماء الله تعالى توقيفية تقدم هذا. قال فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بعما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها نعم سبحان الأب والعياذ بالله يعني معنى غاض فلهذا النصارى اللي أبل الأب et pour eux l'enfant c'est Isa c'est du kufr billah c'est du kufr billah la personne yantabih quand tu parles des noms d'Allah ou des attributs la yatakallam illa bi'ilm t'as des doutes tais-toi tu sais pas demande fas'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun بعض الناس يخوضون في هذه المسائل بالعلم نحن on a appris ces règles dans les noms d'Allah, ça va te donner un comportement. T'as des règles, t'as un talib ilm. Tu sais que les noms ils sont tawqifiyah, il n'y a pas de dalil, on parle pas. Tu sais que les noms ils sont parfaits. Tu sais que les noms ils renferment un attribut. Tu sais que les noms ils sont pas limités dans un nom précis. Toutes ces qawaid, inshallah, ça va te donner un bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-rabi'a. Quatrième catégorie de ilhad. Qala an yushtaq min asma'ihi asma'un lil asnam. Qala kama fa'ala al-mushrikun fi ishtiqaq al-uzza min al-aziz wa ishtiqaq al-allat min al-ilah ala ahad al-qawlayn. على أحد القولين لأن العزة كذلك يقولون من الأعز على قول لكن نحن نغست على القول يعني كي رابور avec ce نوع de إلحاد هذا النوع أن يشتق من اسم من أسماء الله عز وجل اسم لصنم مثلا المشركون في الجاهلية ils appelaient une de leurs idoles العزة لأن الله c'est العزيز. Ils ont donné des noms à leurs idoles qui ressemblent au nom d'Allah. Al-Lat, ça ressemble au Ilah. Al-Uzza, ça ressemble à Al-Aziz. Manat, ça ressemble à Al-Mannan. Hada ilhad. Qal wa dhalika li anna asma Allah ta'ala mukhtassatun bih. Mukhtassa bihi azza wa jal. Les noms d'Allah. T'as pas le droit de donner un nom qui est khas billah azza wa jal à autre qu'Allah. قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض شوف ابن تيمية لا سيتسأدلة pour montrer أن الله celui qui a الأسماء الحسنى أما donner ce اسم à une idole فلا يجوز خاصة eux ils adorent cette idole eux ils ont donné ce اسم et ils ont une عقيده أن cette idole elle peut l'aider elle peut lui nuire. هذا لا يجوز. الآن إلى ميلدان أو نيفو دالله. C'est ce qu'on appelle الشرك. قال فكما اختص بالعبادة أي الله وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى. نعم المتضمنة لأوصاف كاملة. C'est nous qui englobe un attribut parfait sont خاصة بالله. قال فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها سسال الحد اي دوني سنون كي سبيسيفيك الله ا اوتر كالله لان الله يقول ولله الاسماء الحسنى لانه parfait ils sont الله قال والالحاد بجميع انواعه محرم لان الله تعالى هدد الملحدين بقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فصمت كل الالحاد دنس الحق في أسماء الله عز وجل سمحرم وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سموتك سحرام قال ومنه ما يكون شركا أو كفرا الآن شيخ ابن تيمين يفصل un peu parmi الإلحاد يا إلحاد c'est du كفر et du شرك مثل إلحاد من مثل إلحاد من qu'on a cité c'est du كفر et du شرك أنكروا الأسماء والصفات c'est des malahida في الأسماء et en même temps c'est des kuffars لأن ils ont démenti كثير من القرآن هؤلاء c'est des kuffars قال في الحاجية حكم الملحدين قال شمس السلفي الأفغاني الإلحاد أعم من الفسق والفجور والكفر والنفاق والارتداد أي الوقوع في الردة والزندقة قال والبدعة والضلالة فالإلحاد سأنقلب تسا الإلحاد سأمو فاست سأنقلب كفر أكبر أصغر بدعة كبرى بدعة صغرى سأنقلب التعطيل والإنكار والتفويض تسا سأنقلب بغى الإلحاد فشاك سيتواسيون ألغى حكم خصي قال رحمه الله فالملحد قد يكون أخبث أنواع الكفار وأشنعها وأخبثها وقد يكون كافرا باطلا مثل الحاد المنافقين il fait apparaître que c'est un مسلم et au fond de lui ce حق il y croit pas c'est un ملحد باطلا مثل المنافقين قال وقد يكون مبتدعا ضالا فيه نوع من الزندقة نعم ça peut être un مبتدعا ضال et فيه شيء من الزندقة تعطيل المتكلمين، تعطيل المتكلمين الجهمية المعتزلة إلى آخره. قال وقد يكون مسلما فاجرا فاسقا، هذا من جهة، سابوتخ مسلم فاجرا فاسق مبتدع. فالإلحاد لبومم نيفو يا جماعة أساس مهم. قال وقد لا يكون الإلحاد كفرا بل يكون مجرد بدعة وفسقا. نعم، المهم أن الإلحاد الميل وترك الحق. هذا الإلحاد يوجد plusieurs أنواع. Qui c'est qui les récapitule les quatre? Aidez-vous du livre. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام أو الأحكام. نعم، يغني عنه أو ce qui renferme son nom comme attribut أو الأثر. Le deuxième il fait du tashbih. Hada il adresse le haq. Lian al haq c'est qu'Allah il a des attributs ressemblant aux créatures. Houa il le fait ressembler aux créatures. Mal al haq il adresse le haq il had. Troisième, Ismaïl. Lam yusammi. Lam yusammi bi nafsahu. Ahsan. Aïe il donne un nom à Allah Azza wa Jal que Allah il ne s'est pas nommé avec. Mais les Nasara ils ont dit l'ab. Quatrième. Comme ils ont fait kuffar al-Uzza, ils ont fait ressembler al-Aziz. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله حسب ما نعم تقتضي الأدلة الشرعية. هذا la dernière phrase qu'on n'avait pas lu. Aïe, ça dépend du dalil. Si c'est un dalil qui montre que c'est un kafir, c'est un kafir. Si c'est un dalil qui montre que c'est un mubtadi, un fasiq, c'est un fasiq, ça reste un mushrik. هذا والله تعالى أعلم. من عنده شيء ما فهم أو عنده فائدة أو فضل زيد. ما معنى أن الله تعالى هدد التهديد سلام منص هدد الملحدين. الله لا منص الملحدين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سين منص أي لسلين سوكي فوضوا الحاج في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يبو أتخ شاتي برابورة سكيزون فعل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.